بسم الله الرحمن الرحيم. سخنراني كاك احمد لمورد كيفية ترتيب خلقة موجودات اولية كرماشان دوانزهم فرودين مانا 1361. بسم الله الرحمن الرحيم. برك لسؤالي ما رجو يعينو يكنفر سؤالي كذلك اسلام لباري موجوداتك وكلا اولا وخلق كريارن ترتيب خلق امانة بش كيفيتي بوا شن نظرية لم بارو لدرسل تفسيرا كبرد انقلاب بومانا وقتك آياتك من لسورة بقرة الشرح دارا برد انقلاب بومانا وقتك آياتك من لسورة بقرة الشرح دارا لباري خلق انسان و بحث من كدو احتياج بإضافة بحث مياه زوت البحثك من بوشن روجي لما برد لباري روش التربيتي اسلام هو كوت من بتناسب او كإسلام انسان اناسي وازاني تشونا وازاني كأعمال ورفتار انسان رابطي لتك حالات اخلاقية هست لتك خصوتي الروانية هست و اگر تربية درست به خصوصيات روانية إنسانيش خصوصيات أخلاقية إنسانيش تحت تأثير طرز تفكر إنسانا طرز تفكر إنسانيش مجموعيك كبنرتو ريشة أساسيك أوانا تنظيمك أو بنرتو ريشة أساسية أمسك لباري حسية ولباري خد إنسانا ولباري تكليف إنسانا ولباري سنوشت إنسانا وجوان فكركاتوا ببوني امانه و توضيح من داك روش پرورشي اسلام و سل لبن رتو شروعكا لبراء ربرو افكار انسان جا لنا و فكريا او و بنيادية و پايس بو باقي تبزف كرغل او تصيحكا في اجي هستي چس في اجي تو چي لم هستيا وزيفي تو چس سرنشت چس چونك تمام مسائلك بو انسان مثل حتى بامانه سا او كإسلام بس اصل عمدي توحيد نبوة معاد ايجي اصول ايجي ريشو فايب وحججتا من جملة بباقي عقائد وافكار لبروسة تواهم مسائلية كبو انسان مترحا للحاذة فكرية وكأزانين فكريش بنا رتب وباقي تر سلوكار فيا كالتك انسان هستيا مسائلك بو انسانا انسان مشكلاتي بو فيشتي لم هستيا يا انسان حول غاراز قلي لم هستيا بلاني اقل وابه مسألة اول واساسي امسكا ام دو موضوعا كيتي كان انسانا كان موضوع جامعة تلك حسية كانساني هاتيا شوني بناسين شو تصوريك من لباري وبيه لو دو باقي مسائلك بو انسان و بو هستي مترحة مفهوم فياكا تو ازش فياكا اگر ايمان لباري خمانو لباري هستي و تفكرك من نوي تصور الدرسك من نوي هتش تلاشي المانا بو مسائل خمانو بو درك مسائل هستي يا برخورد من لتك مشكلات هستي قشتي پوچو بپايو سطحيانا لبر اما لإسلام او طرز تفكر عمده ولا وانسان بانسان انا سيني يعني بي من حال يكاك خو من چين ريق روش من چر آيان ده من چونه وي خو من كجزي كلم هستي مجموعي هستي چس اولا رياب اصول پايا لبر اشي وضع امانا روشنو بي جالو دا باقي طرز تفكر غيل كجشتي شاخره ليك بو امدو مطلبه وقشتي تكياكا لسر أمدو مطلبة روشنو بيتو دوای و تز تفکر انسان هم یافته روشنوبو نوی ماجی او قسمت کیتل روانی که عبارت لخصة خصوصی دیلی حالات اخلاقی او صافی امان درست بی تصیح بی دوای امسی مرحله نوری اواغی که برنامه حلصان و دانشتنی تکالیفی لمورد خویا لمورد باقی انسانی دا شل محدوده لبوچک و خانواده شل محدوده وسیعا وک روابط بین ملت گل تنظیم کریتو نشانی بدریه ام بحث ما نکردوه سؤالیک بو یک نفر پیشات گل که آیا بو ام چوار مرحله درست بم عبارت بحث کن بیجن چوار مرحله تربیتی اسلام عبارت لخودشناسی لو دا خودسازی لو دا جامع شناسی لو دا تأثیر گذاری نا اشتباها ام شوار مطلبك ليروتيانا لبعدك لجهتك وتماشي قضايا انسانك او كإيميجين لجهتي تر اساسي ومدتروا او كإيميجين بحث تلورش انسانا يعني انسانك وقت يكي لبيغمبران عليهم الصلاة والسلام مأمورية فيعكا كإنسان لجاهلية نجات بغاتو تربية الصحيح بيبا بو كيفية كاركا اگر وابه تواو مراحل كليره تصور كريه لخل او مربيا وجودي هس البته قشتي هل بطور نسبي يعني او مربيا لبرا خوي ناسية لو حداك مقدورو لها زمانك لازمة لو دا خوي درس بوه شخصيتي فدريا وشكلي قدوه لو دايش جامعي خوي ناسية وبما كشروع كابة تربية إنسانيال كار تأثير قزاري شروع بوه اقل وابي اللي بلا اوان حاصل بوه انجا او مطلبك ايما ايجين كعبارة اللي بهرورش إنسانيال شروع اوه إنساني او خصرة اليتيان اوه تواناي اما فياناكا كمتعهد بهرورش إنسانيال اوه اقل ايش متعهد بوه اثري مصبتين اوه إنسان مطلوب بهرورشناكا ازانن چنه هن لدنیا انسانه لیکه هولغن دیگران درست کن ولی چه موجودات عجیب و غریب بارترن بناو انسان که بهره درستی کن لانسانیت نیا لو دا اصولا یک نکته تر بیشم لباره هر قضیه که و لجهات مختلفه و ایما اتوانین مطالعات قین متوجه او بون که ایما بو هر قضیه کونیه فقط یک بعد من بو حرکت یک جهت من به بو بررسی و مطالعه ایما وقت خریکین لباره انسان و بحثکین بار پرورش انسان یعنی اما که انسانک منحد پوچو بو تبدیل بیت انسان متعالی و گوره مورد نظر مانه او قضیه خاصه فقط مورد نظر مانه باقی قضایای انسان که لعلمویل مختلفه بحثی لیکریه که اگر علمویلش نوی هر ایما خمان اتوانین صورت هل جور جوری که بدوزینا و ربطی نیه بم قضیه و هر بحثی لباره انسان و جنفتان ربطی مون به بحثی تلو وابزانن اما اشه هر او بی او قضیه که اویش قضیه که اویش قضیه که ممکنه اویش درست بی اویش درست بی اویش درست بی ولیکن امانه موضوع کامیان جیاز جهت بررسی کامیان جیاز هر کام لباره که تماشای انسان کن پوچی او وائجه او وائجه او وائجه او ترز تصوره لذهن انسانا که اگر بحثی که لباره انسان شناسی او کرد لحر جه اکترا بحثی تل لباره انسان شناسی او اجنوی یا اوینی حولوها که تطبیقی بکالی لیکا او سطحی نگریا او اشتباها لو خزیه خاصا لو زمین خاصا تلاش کریا ابو انسان شناسی بو جوره دست بندی کاریل انسان یا خود انسان کریاغا لجگه اکترا تلاش کریه بو انسان شناسی لبار اکتروا بجوری تر انسان معرفی اکریه یا دستبندی اکریه با انکه ظاهرن اوینی امانه دو جورن جیان لیک متعارزن ولی تعارز واقعی لبینینا وسط گرما و سلما بیشی تاوسان گرما زمسان سلده اما لم لاو حکمو بگرما کرده لو لاو حکمو بسرما کرده وسط متعارز به نه متعارض نیا او بحث لجز ایک لسال او بحث لجز ایک لسال و سبیشی لبهارا گیا سوزوه لپایزا سیس اویو دا جاکیه ام دو حالت دو حالت متعارزن ولی تعارز واقعی وجودی نیه بوچه چونکه موضوع کان هر کم جزئی که لسال یعنی اتوانی بیجی لسالا گرما هست لسالا سرما هست لسالا گشکردن گجوگیا هست لسالا پجمردبون و سیسبون گجوگیا هست چونکه هر کم قسمتی لسال ما شاءك أمان متعارضين ويا مثلا هل لباري بحاروة تشتغل مختلف بيجي بس لباري نباران بقي بس لصوزبون بجوجيا بقي بس لتوالد وتناسل حيوانات بقي بس لنمان بفر بقي لفري باران بقي لتوصانا هروا لجهات مختلفة ولزمسانا هروا لفعيزة هروا اما انا اگر قضايا ايكن بحسب ظاهر ويني متعارز انت عارز يمنية شنك هر كان جهتك لما طلب تماشاكا لما اريد انسانا كموجودة كفرع عنده تيجيدا اكريه لعلمه المختلفة يا لجهتك لجور جوروا مورد بحث بي يعني انسان مورد بحث بي مطالعة بكريه لباريو هر كام لم مطالعة ولا مسألة ولي لباري انسانا وبررسيبكا او كتصور بكي اشي هل يكبعد بو مطالعة به اقروابي ام مسألة عين او مسألة او مسألة عين او مسألة او اشتباها سؤالي سلام السكة روابط في عمر صلى الله عليه وسلم لتك حزت ابو بكر اتشون بوه سلام الله اما بحثك فرد طولاني ومفصل اشي تاريخ بسوسي صال رسالة في عمر صلى الله عليه وسلم كهتشي مشقته ومشكلاته بس رياهات حزت ابو بكر لتكياب وبالرصيب كليه واقعية مطلب كار الجلسة ودوان وبنجود وبسوسينية اقر قلت من به حساوي بزانين حزت ابو بكر شجورة رابطه كيبوا ليه كامرة صلى الله عليه وسلم ولي استنبولوا النمونة اتواني النشان بين لباتي وكبير لبحثي بوجورة تاريخ بسوسي صال تكرار وقيمت خانينو باشرين نمونة ويبو روابط بين ام دو انسانة ام استاذ وشاقردة كواقعا قورترين استاذ وقورترين شاقردة تاريخا اوسك لقرآن ايوينين قرآن في عمر صلى الله عليه وسلم يك نفر تربت ددان نفر متناسب لتجيكا اناسي تركيبك لأعداد على عربية كعدد دوان سيان شوار هل نوع عدده وقت أوجري أخريتيك بمعنى تناسبك لبين أم أفرادا ومجموع عددي درس أكن أخرينيك لبيتي لعربية نمونوي لفري أم مطلب ما نهد يا لحتى لقرآن ثالث ثلاثة مسيحيا لباري خواو روح القدس حزت عيسى وخفلت للمشترك يتصورك أقانيم ثلاثة كجنفتتانا أمانة سنخية لبينيانا قائلا لبروا بخوا إجن سومين سي أعمى تركيبك لعدد عربية هر وقت تركيبه بوجورة ويجرية يعني او مجموعة عددية هاوتيبنو ونيك جاء اوان بغلط وتصوريان اكد كخوا ثالث ثلاثة يعني سي اقنوم هن سومين خواس خواي متعال رضيكاتو كعقيدك باطلة ولي عبارتك اگر ويجرية لحر وقتك ويجرية لقرآن او تصور باطل اكريته كاعوى حكميان اكل راجع بخواو روح القدس حزت عيسى لباتي او السورة الصحيح لاطلاق ام عدد وجودي هس ثانية اثنين دوان همك او دوميانا حزت ابو بكر سلام الله عليه ام افتخار قورة قرآن يا بحزت ابو بكر مسلمان ولا مسلمان لنا مسلمان ولا سني وشيعة قلت أذان ثانية اثنين يعني حضرت أبو بكر شو الروابط اللي وقرم ترك أخوة متعال آوى باسيانك دومين دو نفر كوتمان خصلة أم عدد العربيات شخص أو النموني لقرآن كذكر من كتصورك أصلا غلطة أقلنا تركيب عبارتك أو سياني أمسي أنا سمخيتي عن هسبيك أو سومي أنا لا شعر العربية نموني أمانة فرس لم جيغا خواي متعال خوي حكمك نعنك بيجي مالدم أيانوت أبو بكر ثانية اثنين وك مسيحية الإجن خواه ثالث الثلاثة ناخد خواه أفرمي أبو بكر ثانية اثنين دي براي مسلمان شد قرأك شي افتخاري لما بان ترقرأك شي رابطي لما قرمتو أزجدار ترقرأك أبو بكر ثانية اثنين ما نعو تركيب عربي اشتحالي دوي يعني أم قدان إنسان هن سنخيت يعني هسبيك أو دومينك يانا شد قرأك حالو دويك أم هر مسلي هجرتك بانتر لو بوناسين أبو بكر كتنيا كسي قرآن افتخار رفاقة فيغمر صلى الله عليه وسلم في أبو بكر فقط أبو بكر ناوانيت الصاحب فيغمر صلى الله عليه وسلم رفيق فيغمر هيش كتر إذن كانوا شخص بباقي تتكلتر بباقي تتكلتر مراجع بك فرشتو بودرك في ولي حقيقة تواو زندقية أبو بكر بسوسي صالحك لتك في عمره صلى الله عليه وسلم بوا تالي صلغر تاريخ إسلام قشتي بتوا وجودي لمسي كده وحسي كده ناويت أبدو دانا يفتخارك قرآن دايته إذا قشتك هالنا وأمدو جملة إيجي مثلا عربي كل الصيد في جوف الفرا يا هل فاسيا إيجي شنك صد آمد نودهم في شمال وقت يدود أنا افتخار أبو جور القرآن أي أبو بكر هل شي بيجي هل هذا الزمن ما إذا لم كان يشتيت وابدو زيتو افتخار أو نقول لنا دو زيتو تصوركم بس بيبو وبزانا حضرت أبو بكر روابتي لإلفة عمر صلى الله عليه وسلم شون بوا شخصيتي لإسلامة شونة أو إنسانة أما جي سؤالي ترك فرفر وردة مربوطة بناسين إنسان خواي إنسان إنساني شون خلق كده لتشري غيريكو هداية معنوي ظاهري أني ريبو إنسان للا يتريشو بو شيطاني خلق كده بچي ترتيبه إجازة داوه بشيطان كإلقاي وصوصبكا تإنسانو نفوذي تيابكا وشون أتواني أم نفوذبكا كالبة السؤالي لفرعي فرلمبارة وتيتبين وابزانم شنجارك لمبارة ودجهاتك وبحث كرياوه نازان ميسا أقرقرك من بيشكي روشن بحثي بكين فرطو لك شيئانا لا طاقتان بين نوي جاري لبرا أوك لباري إنسان وأزانينو هميشه وطمانا أما سكا بخلاف جان داريلتر موجودي يك بعدينية يعني فقط بعد مادي به دو بعدية بعد مادي شي هسو معنويش يعني جسماني وروحاني أما مانو وتو توزيح من دارا جاء البتوى أما زانين وقت إجين دو بعدية إتوز بتواجهات هل أم جملة دو بعدية صحيحة دو بعدية صد بعدية هزار بعدية بحساب بعدية شونك لتركيب أم دبادة بيكوا هزاران سورة ممكنة لباريول مختلفة وبوجود به بو أولا إنسان داري استعدادول متعددة دو زميني مادي وروحي وجودي هسبو أو هر كامل استعدادول شأوانوا ناسرياغة شأوانوا ناسرياغة بشكو فيتو بفاية ما كهر دانيك لم زمين غلا مثلا زميني برخد انسان لتك دشمنا اما استعدادي هس انسان لم زمين ببارك الرعوية الترس ببارك الرعوية الشجاعة وجود إنسان إيش تركيبك لم دوانا ما دور روح أم دانا استعدادا خصلة استعدادية حالة برخل لتردشمن لتخترا بات الوجوه بأم وجودك إنسان هسي تركيبك مادي روحي أكستكاد برو بار منفي أشي برو بار ترسنوكي يا برو بار مثبت أشي كشجاعة أما مثلا انت ما شاءت كده عالم خصتها دودان بعد فيابو مثلا رابطي إنسان لتك مالا كدو خصتي لجياء ويتولو دوا البتا خصتي للفراء أي سيد شتيكي موردنا زمانا رجدي و سخاوت يعني دستو بالبازي بتناسب اما كأما موجودة كمادي و روحي لشرائط جور جوري كاكفشتي ام خصلتي لحالة بالقوة دلتي اكفيت حالة بالفعل فعلية فياكا حركتي شروع اوي يا حركتي ارتجاعي ومن في شروع اوي اويت انساني الرجد يا حركتي التقدمي ومثبت شروع اويت انساني السخي دي باقي خصلتي لانسان من نطفة امشاج كبحثمان كبيو توزيق عندها ام نطفك اخوانا ويكسنا زاني چنجور استعدادي هاتيا شنك استعدادي لانسان هر اوني واتائسة روشنو بو در كفتو بو من مگر خواب زاني چوه الاستعداد تري هست كهشتا هن نمان زانية تا ناوي بو درس كي شنك ناونيانا چتك فرع پيبردن با اوچتا سو فرع تعلق دوتن الزهن با اوچتا هستا زهن ما نگوية با خواب زاني چنه الاستعدادي لانسان تا ناوي بدين جابها الحال زو ردوين ام اشارة المعنى كرت كأم موجودة كالدبعدي ولكن استعدادية لفروف رواني هس استعدادية لحالات خصلتها لأم دبعدي بونا بهر اقرن ببار مثبتا يا ببار من فيها اشكوفنو يا قاهي ممكن بعض الاستعدادية للشرائط الفعلية فيانا كان نشكوفيتو وكما انسان جين زيرك يا سطحية لخندنا ممكن أصلا شرائط يجيبوا به كهر خندن مطرح نوي بويت أو هرسي بعض لم استعداد إلى نشكو فيته وهروا كفريك لإستعداد إلى جنه سادة ناصر ياغا بعض كي بشكو فيته أجر حساو صورة غير جور جور لإنسان كي كببوني أم تركيبة دبادية وهسي شنك أو استعداد جور جور لواهسي كل مختلف فيائك لحركة التقدمية تأخرية وچند درجة هر كام لم حركة ممكن وجودي به تماشاك انسان هر ام انسان الدبعدية اويت الدبعدي بسبعدي پنجابعدي صدبعدي حساوي مية كچند بعد لوجود انسان فيائبه ببوني اموه ببوني اموه اولا زميني دو يعني اصل جهد دهنده لوجود انسان دوانا مادة روح لو دوا زميني كار اندوانا فرو فراوانا استعدادي لجور جور يعني نيرول بالقوي جور جور كشنكي فعاليات بيابكا شنكي نيكا لو دوا وقت فعاليتش بيابكا بازيكي هماهن بيكو فعاليات بيابكا فاسفرمو صفة تعلق بماليو صفة مقابلة لتكدش منو خطريا بيكو هماهن حركة بياكا تماشاتي كابدا سخي اويتو شجاع اوي يا خير نا هماهن سخي اويتو مثلا ترسنوك اوي يا شجاع اويتو رجد اوي البتا صورتي اللي ضعيف لما انا ممكنة ولبا هرحام واقعية بياكا امانا امانا اقل حساويكي نا خينيتو ناتوانين بيش ميرين بيجين چندان انسان بخصلت غير جورا جورا درسه به كهر كام لمعنى بعنوان بعدك لوجود انساني حساب فيد بي حساب فرد اما ما شايف لباري خود انسانا امجد ما شايف رابطي انسان لتقواب كين خواهي كام انساني عاوى خلق كده بو اوك ام قشت استعداد يبيدارا بشكو فيتوا فعلية فياكا لحد زمانه لمختلف شرائط مختلفة وإلى لهر زمانه كا خوازم نيته استعداد الإنسان بشكوفيته استعداد فري في دعوة هر واقع أم قشته نيروية لأم زوية خلق كده خول لديك زمانه قشتي ناس كوفيته وتواب ناوي هل برو چكا چكا اشكوفيته وتيت درو ظاهر اوه إنساني شرواسا چكا چكا استعداده لي اشكوفيته وتناسب كاري كهسي هروا زمينه كاركي زمینه یک جار وسیع علی یک زمانه گشتی بروز ناکا خویشی که کارک علم زمینه علم عالمه هر با جارسه استعداده لی گشتی بجاره نارجیت درو تدریجی هل برو بروزه که بو اما که ام موجوده لام وظیفه عظیمه پیس پیریاغه بم گشت قدرت ولو پیس پیریاغه قدرت کانی بشکو فیتوه دو دسته گوره ایتر جزیات نجین دو دسته گوره لطرف خواهی متعاله و توجیهی بوته یکی هدایت فطری که او مشترک لبین انسان و سایر حیوانات ولی البته متفاوت فطرت موجودات جور جوره فطرت هر موجوده یعنی او که او موجوده دارای چه خصوصیات و خصلتی بالقوه که او پیجین فطرتی فتت فلانة عنصر چس فتت فلانة جاندار چس فتت فلانة مادة معدني چس فتت فلانة غاز چس او مجموعة خاصة وخصوصية غلسة كبير قوة هسي شي حالة فعلية بياب كاتنكا اما فتت يا فتت انسان فرقي هستك فتت تواو موجودات ترا شنه انسان موجودة كامل ترا بالنسبة فتتي شي كامل ترا شون كامل بونك هر دلیل کامل بون فطرتی ایتر هر موجودی که خواهی متعال خلق کرده هدایتی چی کرده گیاندار یاده گیان عنصری که خلق کرده هدایتی کرده که ام عنصره چون زندگی بکه او زندگی خاصه که بو عناصر هست بو مادگل بیگیان به اصلاح رایج گیان وجودی هست فعالية أتم ودي شون بي أو هستل أتم هست كخوان ويكسنا زاني تركيبة لتش أجزائك بس خصوصياتك هو كار خوي شون أنجام بها أو إلكترونية لبا دورو بريا كم يافرا لسطح نزيك يا دورا شون كار الخوان أنجام بوان مداريان شون بي لثانييكا چن هزار چن مليون دور حركت بكن أما أنا قشتي خواي متعال هداية يعني كردغا تی اگه تا گیان دارگل خواه هدایت یعنی کردگا چپکن اگه تا انسان هدایتی کردگا چپکا ام نوع هدایتا کپی ایجن هدایت فطری بو انسان هستو بو تواو ذرات عالم وجودی هست که او تفاوت هست لفطرت ولا نشانه تفاوت هدایت الهیه ببونی تفاوت هدایت الهیه و فطرت جور جوره یا خیر وقتی فطرت ولی جور جور خلق کردگا بتناسب اوه هدایت یعنی کرده هدایتی تریش هست هدایت آگاهانه متناسب لتک ما انسان موجوده که صاحب عقل و درک ولو دو بتناسب عقل و درکی که هستی اختیاری پی دریاغه ببونه اموه هدایت آگاهانش یکا پیجه تو اتوانی وابی اتوانی وابی امیچه ريغتك وابيك بكارت خوا ولي كيف تلبي لم ريغوا اشي كبكارت خوا مفيدة وشخصيتك كامل اويتو اويت او انسانة واشي بي اقل لو ريغك يتروب شي توش اويتو سخوتك يا من في اوي اويت موجود اخراو اين ديكي شدبو هس اقل ريغت صحيح بري اين دك صحيح ادامة فياكا اگر خراب روی آینده خوشو اشونی تنها ایستنیه که یا پوچو اوی تو یا خراب اوی آینده چت پوچو اوی یا خراب اوی اما ایش رابطه خواه لتک انسانا البته اما دو صورت عمده لرابطه الهی لو دا صورت قلت لرابطه الهی لتک انسانا فرهز که جوری که او سواده که هل بس هدايته وثمان اذا فلم دو هدايته هدايته تريش لترفقه وهس او تحوله والا زميل وباتل انسانا ايجاديكا او ايش وجوديه